إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته وعطائه ورحمته لما رأى الخلق يختلفون اختلافا عظيما ويعيشون في جاهلية عظيمة فيعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم فيتقربون إليها بصنوف القربات، وآخرين يعبدون البقر من دون الله، ومن ينكرون وجود الله أصلا، ومن يعبدون إلها يزعموا أنه صلب على صليب فهم يعبدوه ويعظمون هذا الصليب. لما رأى الله رب العالمين ما فيه الخلق من ضلال وكفر وشرك وردة، امتن عليهم سبحانه وتعالى برحمته ومنته، فأرسل إليهم رسولا هو سيد ولد آدم جميعا، فجاءهم بالدين الذي أو بالرسالة التي ختم الله عز وجل بها رسالات السماء، التي أكمل الله عز وجل بها النعمة على العباد، وأتم بها المنة على الخلق، وجعله تبارك وتعالى دينا كاملا تاما لا نقصان فيه بوجه من الوجوه. احتمل الصحابة رضوان الله عليهم وتحملوا أعباء صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام في ربوع الأرض، فملأ الإسلام الدنيا شرقا وغربا، وعظم سلطان المسلمين، وأعلى الله رب العالمين قدرهم لما تمسكوا به من الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا به بلا مساومة ولا مجاملة، أن تحملهم المجاملات أن يغيروا في شرع الله باسم شرع الله، ولم تحملهم الضغوط التي يلقونها من هنا وهناك أن ينسلوا من رقة هذا الشرع العظيم، لم تحملهم شناعات شنعت ولا أكاذيب روجت أن يتركوا ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا الإسلام إلى ربوع الأرض غضا طريا كما أنزل على رسول الله، نقلوه كما هو في الأخلاق والمعاملات، في العبادات والعقائد. فلما رأى الناس ما عليه الإسلام من عظمة، وما عليه هذا الدين من كمال وتمام، دخلوا في دين الله رب العالمين أفواجا لا تحت وطأة السيف، كما يزعم كل عدو حاقد لدين الله رب العالمين وحاقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آمنوا وأدعموا طواعية عن رغبة واختيار. ثم شاء الله عز وجل أن يتحول العرب من أمة أمية ترعى في صحراء قاحلة إلى أمة عظيمة ذات حضارة وسيادة. وفي هذا الحين، في هذا الحين بالذات، كانت أوروبا تعيش في جهل وشر وغباء وضلال، وكانت الكنيسة قد طغت وتمردت وعتت وفعلت برعاياها ما الله عز وجل به عليم مما هو مسطور في كتبهم هم بأقلامهم هم. فعادت الكنيسة، عادت العلماء وظلمت الناس وفرضت الضرائب وسامت الناس سوء العذاب كما هو معلوم. فخرج منهم أقوام اتصلوا بالعرب وأخذوا من علوم المسلمين العظيمة، فلما أخذوا هذه العلوم وحاولوا نشرها في الناس عارضتهم هذه الكنيسة. فلما أبى العلماء التجريبيون أن يخضعوا لسلطان الكنيسة أنذلت بهم صنوف العذاب من تقتيل وتشريد وغير ذلك، فربى هذا في نفوس العوام والعلماء البغض الشديد للدين ولرجاله، إذ تصوروا للناس في هذا الحين على أنهم الطغاة الظلمة الذين لا يرعون حقا في الناس ولا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون عالما ولا يقدرون علما. فمنها هنا نشأ التيار العلماني في أوروبا، وبدأ العلمانيون يظهروا هنالك وينادون بفصل الدين عن الدولة، أو إن شئت فقل ينادون بعداء الأديان، عداء سافرا واضحا في كلماتهم وعباراتهم وتصرفاتهم. وناسب هذا أو تزامن هذا مع تقدم غربي واسع في مجال الحياة التجريبية، فربط الغرب وأذنابهم وأذيالهم من بني الشرق بين هجران الدين، وإن شئت فقل بين عداء الأديان والتقدم الحضاري، فلا تقدم ولا حضارة إلا بعداء الأديان والتبرؤ من أديان السماء. ونسي هؤلاء أو تناسوا في حالة من الغباء الشديد سيطرت عليهم بدافع التعظيم والإجلال لهذه الحضارة، نسوا وتناسوا أن هذه الحضارة لولا ما أخذته من المسلمين من علوم، ولولا ما ترجمته من كتب علماء المسلمين، ما نشأت ولا نمت فيها هذه الحضارة. ثم تناسى هؤلاء أن المسلمين الأول نشأت فيهم هذه الحضارة وتلك السيادة والقوة بفضل الله رب العالمين، وبسبب تمسكهم بدينهم الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدوا مقارنة ظالمة دائرة بين دين الإسلام وتسلط الكنيسة في هذا الحين، وسموا أهل الدين، سموا أهل العلم برجال الدين، ولله در العلامة المحدث المصري الفقيه أحمد شاكر رحمه الله لما قال أن تسمية العلماء برجال الدين بدعة غربية يراد منها أن ينقسم المجتمع إلى قسمين متصاحبين متنازعين. القسم الأول رجال العلم التجريبي، والقسم الثاني رجال الدين، فيتطاحنون ويتنازعون كما جرى ذلك في الغرب، حتى تكون النهاية بفوز علماء العلم التجريبي ويذهب الدين أدراج الرياح. فسموا علماء الأمة برجال الدين لأجل هذا، ومضى هذا وسار في الناس وهم لا يشعرون بحقائق الأمور. وما ينطوي عليه هذا الأمر من تسمية العلماء برجال الدين، وهذا فيه فصل للدين عن الحياة، ففي المسلمين رجال دين وفيهم رجال دنيا لا يعبؤون بالدين، وهذا خطأ فادح عظيم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة بلغ حد التكليف وأدرك وفهم أن يكون من رجال الدين والدنيا، وأن يعيش في دنياه تحت ظلال من دينه، وأن يحكم دنياه وعمله وحياته ومعاملاته بدين الله رب العالمين وبشرعه. ثم نما أمر آخر غريب، وهو أن الدولة الدينية مرفوضة ورفضها أمر مجمع عليه، وصوروا هذا للمسلمين وربطوا بين هذا أيضا وبين ما جرى في أوروبا في عصورها المظلمة على حد تعبير أبنائها، فنما هذا الأمر في المسلمين وفشى فيهم، وخرج في المسلمين من بني الإسلام من يدعو إلى هذا الأمر، ومن يريد هذا الأمر، ومن ينشر هذا الأمر ينشره بقوة شديدة، بقوة عظيمة في الإعلام الهابط الذي لا يعرف حدود الله رب العالمين، ولا يرعى حقا لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وندم هؤلاء في حياة المسلمين وترأسوا وتربعوا وعلوا وعلوا أمام الناس في المناصب السيادية وغيرها، فأراد أبناء الإسلام، أراد أصحاب الغيرة على دينهم أن يدفعوا هذا التيار الجارف الذي منتهاه إقصاء الدين عن حياة المسلمين، الذي منتهاه أن يعيش المسلم بلا دين، أو يكون دينه مجرد العبادات والشعائر التي يؤديها في المسجد، ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام ويعطي الزكاة للفقراء، أما ما بعد هذا يا صاحبي فلا شأن للدين بالحياة. هذا حقيقة ما أرادوه، فانبرى هؤلاء الغيورين على دينهم وشرعهم ليواجهوا هؤلاء، ولكن منهم من تخلى عما يجب عليه أن يتمسك به، فذهب يطعن في المتمسكين بدين الله رب العالمين، وأراد الإسلام الوسط أو الوسطية الإسلامية، وأراد في المسلمين أن يجددوا الخطاب الديني، وأراد بهم أن يتركوا ما هم فيه، ونشأ مصطلح التنوير، ونشأ مصطلح تجديد الخطاب الديني، وهي مصطلحات فضفاضة لا يعلم حقيقة ما وراءها، تجديد الخطاب الديني ماذا يراد به؟ هل يراد به أن لا يكفر اليهود والنصارى؟ هل يراد به أن لا يتبرأ من أهل البدع ويعلن النكير عليهم؟ هل يراد به أن لا يبين الحق للمسلمين بدعوى التآلف والمواطنة، بدعوى عدم الإقصاء الفكري وتلك الكلمات التي يرددونها؟ هل يراد بتجديد الخطاب الديني أن يقال أن المرأة يجوز لها أن تلي بلاد المسلمين حاكمة رئيسة لها وإن أجمع العلماء على حرمة ذلك؟ هل يراد بتجديد الخطاب الديني أن يترك الأمر للاقتراع فما تختاره الشعوب فهو الحق والصواب، وإن اختاروا يهوديا أو نصرانيا يحكم بلاد المسلمين والأزهر؟ هل هذا هو تجديد الخطاب الديني؟ إن كان هذا مفهومه فنحن نرفضه ولا نقبله، لأن هذا يعني أننا نبدل شرع الله عز وجل ودينه إرضاء لهؤلاء، هؤلاء الذين حاربوا دينهم وشرعهم، شعروا بهذا أو لم يشعروا. لا يجوز للمسلم أن يزود عن دينه وأن يدفع عن سنة نبيه بالتخلي عن شرع الله تبارك وتعالى، كما فعل كثير من هؤلاء لما طعن المستشرقون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر، وقالوا سحر محمد، وعائشة تقول كما في الصحيحين، والحديث في الصحيحين كما تعلمون، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه يأتي بالشيء ولا يأتيه، فقال المستشرقون فإذا نبيكم غير مؤتمن على الوحي والرسالة والنبوة، لأنه يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الفترة التي كان مشهورا فيها. فما الذي يدرينا لعله قال كلاما لا يمت للنبوة بصلة، فنبي يسحر لا يؤتمن على نبوة ورسالة. فهب المسلمون للدفاع عن نبيهم ورسولهم، فذهب جموع منهم يضعف هذا الحديث ويطعن في ثبوته وفي روايته، فدافعوا عن رسول الله بالطعن فيه. فهموا هذا أو لم يفهموه؟ لأن الطعن في الحديث المتفق عليه الذي تلقته الأمة بالقبول، والحديث إذا كان متفقا عليه متلقى من الأمة بالقبول فهو يفيد العلم قطعا على مقتضى تقسيم المناطق، فهذا حديث صحيح لا سبيل للطعن في ثبوته، أجمعت الأمة على صحته. فأراد هؤلاء غيرة على دينهم أن يذودوا عن نبيهم، فلم يجدوا ملاذا إلا الطعن في الحديث الصحيح. هكذا صنعوا. ما الذي جرهم على هذا؟ شعورهم بالضعف والانهزام أمام هؤلاء المستشرقين وأمام هذه الحضارة الغربية الظالمة. ولكن ينبغي للمسلم أن يبين دينه وأن يظهر الحق بمقتضى الكتاب والسنة، ولا يهونه شناعة شنعت ولا أراجيف قيلت ولا أكاذيب روجت. بين الحق كما أنزل على رسول الله حتى لا تجعلنا في صراع معك ومع المستشرقين، نثبت له صحة الحديث وأنت تنفيه، فنحتاج إلى الرد عليك أنت أولا، ثم بعد هذا ننتقل إلى الرد على هؤلاء المستشرقين. لما تكثروا من أعدائنا؟ لما تكثروا من المهاجمين على الإسلام والسنة؟ وهذا آخر أراد أن يثبت أن المرأة يجوز لها أن تتولى ولاية المسلمين وخلافة ديارهم ورئاسة دولتهم، وعنده الحديث في البخاري صحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فماذا يصنع لينفك من هذا الأمر؟ قال هذا في الخلافة العامة والإمامة العظمى على ديار المسلمين جميعا، أما في رئاسة دولة واحدة فلا يكون ذلك. يا رجل ألا تدري ما تقول؟ كيف تقول هذا؟ إنك إذ قلت هذا فمعنى ذلك أن رئيس الدولة الواحدة لا يكون ولي أمر للمسلمين، فعندئذ لا تنضبط أمور البلاد ولا تستقيم أحوال العباد. ألا تدري ماذا يخرج من رأسك؟ ألا تدري ماذا تقول؟ ألا تنظر في عواقب كلامك؟ ولكنك أردت أن تراضي الغربة، أن تراضي دعاتهم وأذنابهم، فلم تجد سبيلا إلا أن تطعن طعنا مضمنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا صاحبي، كلما مضت الأيام والشهور وخرج هؤلاء من هنا أو هناك بالطعن في دين الله رب العالمين، انبرى لهم هؤلاء العقلانيون إن شئت فبذلك سمهم، ليردوا عن دين الله رب العالمين بالطعن فيه، ويردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه، علموا هذا أو جهلوه. ثم إذا أراد أهل السنة أن يبينوا الحق الحقيق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمهم هؤلاء العقلانيون المسلمون بأن أهل السنة متذمتون متشددون ظاهرية جدد، كما تردد هذا في كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالإسلام الحنيف والدين الحق الصحيح، فلما غزا دينه بلاد العالم وملأ الدنيا كلها ونهضت حضارة الإسلام وعلت أمة المسلمين، ثم انتقل هذا العلم إلى الغرب فبدأت الكنيسة تفقد سلطانها ومصداقيتها في شعوبها وفي أبنائها، بدأ أعداء الكنيسة يظهر للعلم، فتزامن هذا مع التقدم الغربي الذي وصل له الغرب اليوم، فظن الغرب وظن أذنابهم وأتباعهم من بني الإسلام أنه لا تقدم إلا بهجران الدين، وإن شئت فقل بعدائه. من أجل هذا قال علماء الغرب: كل نص معرض للنقد فلا قداسة لنص فوق ظهر الأرض. كل نص مهما كان وممن كان فهو عرضة للنقد، أن يصور أو يخطى مهما كان هذا النص. وذهب الذاهبون من بني الإسلام إلى تلك الديار ليتلقوا العلم هناك، فمسخت عقولهم وزاغت أبصارهم، فرجع أحدهم من هنالك يدرس للتلاميذ في إحدى الجامعات المصرية في قسم اللغة العربية، يقول لتلاميذه: كل النصوص عرضة للنقد، حتى القرآن اقرؤوه بروح النقد والتصويب والتصحيح. أشربت قلوبهم هذا الكلام الباطل، ما دخل الإسلام بما جرى هناك، ما ذنب الإسلام فيما جرى هنالك يا قوم؟ ألا تفكروا وتفهموا أن المسلمين ما أعزهم الله إلا لما تمسكوا بدينهم وحرصوا على مرضاة الله تبارك وتعالى؟ كيف لا تفهموا هذا؟ لما لا تسألوا الأندلس عن المسلمين وعن عزهم ومجدهم هنالك؟ لما لا تسألوا الأندلس عما صنعه المسلمون هنالك من حضارة ومن مجد وهم متمسكون بدينهم وبشرعهم ويرفضون البتة أن يفصل الدين عن الحياة، ولا يقوم الحكم في الإسلام إلا تحت ظلال من الشريعة، لا تلك الدساتير الأرضية الوضعية الباطلة التي هي في حقيقتها تنحية لشرع الله رب العالمين. علم هذا القوم أم جهلوه؟ فهموه أم لم يفهموه؟ الدستور في حقيقته تنحية لشرع الله رب العالمين، هذه الحقيقة المرة التي لا بد أن يفهمها المسلم ولا بد أن يعلمها. عباد الله، إن الأندلس كانت ناطقة بلسان الواقع والحال، وهو لسان لا يكذب أبدا ولا يكذب. الواقع الذي تراه بعينه لا يكذب ولا يكذب، لأنه أرض محسوس مشهور. الأندلس تجيبك إن سألت، بغداد تجيبك إن سألت، الشام تجيبك إن سألت. تلك الديار الإسلامية التي كانت مهد حضارة المسلمين، التي كانت تمتلئ بعلماء الدين والدنيا جنبا إلى جنب، يسيران معا في سبيل عز الإسلام ونصرة المسلمين. ولم يزل يوما بخاطب المسلمين أن هجران دينهم هو سبب عزهم. لم يجر هذا إلا بعد أن جرى لأوروبا ما جرى من طغيان وسلطان للكنيسة عليهم. فما ذنب الإسلام في ذلك؟ ولما يدخل الإسلام في صراع لا جريرة له فيه؟ لما؟ ينبغي على أبناء المسلمين أن يفهموا حقائق الأمور، وأن يضعوا الأمور في مواضعها الصحيحة، وأن يضعوا الأمور في مخرجها الصحيح، لأن الجهل عماية، والإعلام يعتم على الخلق والناس بتلك المصطلحات الفخارة، التنوير وتجديد الخطاب الديني والدولة المدنية. ما هذه المصطلحات؟ وماذا يراد من ورائها؟ وما هي حقائقها؟ وهل هي فعلا تتفق مع الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن مصطلح الدولة المدنية الذي يجوب أقطار مصر الآن على ألسنة العلمانيين والليبراليين وعلى ألسنة غيرهم من الإسلاميين، هذا المصطلح في حقيقته معناه إقصاء الدين إقصاء تاما عن حياة الناس، ولا دخل للدين من قريب أو بعيد في سياسة حياة الناس. هذا المصطلح هو مصطلح العلمانية، مصطلحان مترادفان نشأ عندما ظهر العداء بين الكنيسة ورجال العلم التجريبي، فنادى هؤلاء الرجال بهذين المصطلحين ونشراهما في أوروبا، ثم انتقلا منها إلى بلاد الإسلام. وإذا رجعت إلى المراجع الأجنبية التي تفسر معاني هذه المصطلحات، وجدت أنها تعني عند أصحابها وعند من وضعوها وعند من نادوا الناس بالتمسك بها وعند من كتبوا المصنفات في بيان معانيها وتفاصيلها، تعني عداء الدين وألا يكون للدين صلة بالحياة. هذه هي حقيقة هذا الأمر عندهم. فينبغي للمسلم أن يعي هذا وأن يفهمه وأن يعرف حقائق الأمور، لأن هذه الأشياء إذا نقلت من بلادها ومن منبتها وهي معبأة بما تحويه من المعاني، وهي معبأة بما تحويه من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، إذا نقلت إلى مجتمعات المسلمين ربما أراد ناقلوها وهو الظاهر من أقوالهم أن ينقلوها بما هي معبأة به من معاني ومن ظروف وفرض هذا الواقع على ديار الإسلام وعلى بلاد المسلمين. فينبغي لنا أن نعي هذا وأن نفهمه، أن نفهم حقيقة هذا الأمر. ينبغي لنا أن نبين للناس حقيقة الإسلام وحقيقة الدين. لا ينبغي أبدا أن يقال أن الإسلام لم تنشأ فيه دولة دينية. ماذا يراد بهذه الكلمة التي تتردد على ألسنة أقوام متفاوتين في أفكارهم واعتقاداتهم وتوجهاتهم؟ فيرددها علماني وليبرالي ورجل من رجال السياسة الإسلامية أن الإسلام لم تنشأ فيه دولة إسلامية. ماذا يراد بهذا؟ بعضهم يريد بهذا إقصاء الدين عن الحياة تماما، وبعضهم يريد بهذا أن الإسلام لم تنشأ فيه الدولة الدينية بمعناها المعروف عند الغرب أن للحاكم حقا إلهيا يحكم المقتضاه في رقاب العباد والناس، فما قضاه لا يبرم وما أمر به لا ينحل، وكلامه دستور مقدس وهو معصوم إله لا يقبل كلامه الخطأ والزلل. هذا ما يعنيه بعضهم، وهذا ما كان عند الشيعة الرافضة، وهذا ما ممكنه. الشيعة يقولون أن أئمتهم معصومون فلا يخطئون ولا يزلون ولا يرتكبون خطأ بوجه، وهذا نحن ننكره. فكل ولد آدم خطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا طرحت هذه المعاني على عوام المسلمين، وافهم معي هذا جيدا، إذا طرح هذا على العوام ورآه على لسان علماني أو ليبرالي يعادي الدين عداء صريحا، ثم رأى الكلمة هي تتردد على لسان رجل سياسة مسلم، ظن العامي الجاهل أن المعنى واحد وأن الأمر متفق ولا فرق بين هذا وهذا، فينشأ أبناء المسلمين وهم يعتقدون أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية. ما هذا؟ من حكم المسلمين عندما كان لهم دولة في المدينة أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم من خلفه من بعده أليس أبو بكر رضوان الله عليه؟ لما اختار أبو بكر؟ لما اختار الصحابة الصديق يوم جرى النقاش في السقيفة؟ ألم يقل بعضهم لم يرتضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لديننا إلا وهو يرضاه لدنيانا؟ فلولا ما عند الصديق من دين وورع وعلم جعله إمام المسلمين في حياة رسول الله ما كان خليفة لهم بعد موته. بماذا نفسر هذا؟ أليس هذا معناه أن المسلمين ينبغي أن يحكموا بمقتضى شرع الله ودينه؟ أليس هذا معناه؟ ثم لماذا اختار الصديق عمر؟ لماذا؟ أليس لدينه وورعه وتقواه؟ ثم لماذا جعل عمر الأمر شورى في هؤلاء الست؟ لما؟ أليس لأن رسول الله مات وهو عنهم راض؟ فالأمر دار مداره على الدين والتقوى والإيمان، وجاء الحاكم ليحكم بمقتضى شرع الله تعالى. لا يفرض في الحاكم عصمة أبدا، لا يرضى الإسلام هذا، ولكن الإسلام يأمره أن يصبر على دور الحاكم، أن يصبر على ظلمه، أن يصبر على تعديه حتى لا تشيع الفتن والاضطراب والفساد في بلاد الإسلام، حتى لا تنتهك الأعراض المحرمة ولا تستباح الدماء المحرمة ولا تستباح الأموال المحرمة، حتى لا يفقد المسلمون أمنهم وأمانهم. ولكن هذا ليس معناه تأليه الحكام. أليس الذي قال عليكم بالسمع والطاعة هو القائل فإن أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم إن أمر الحاكم بما يخالف شرع الله فلا يسمع له ولا يطاع؟ ولكن لا تنزع يد من طاعة. أليس عمر قال للأحنف، قال له لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن حملك الإمام حاكم المسلمين على أمر فيه مظلمة لدينك فقل سمعا وطاعة، فإن حملك على أمر فيه معصية أو فيه تعد لحدود الله فقل دمي دون ديني، دمي دون ديني، لا أحمل على المعصية أبدا. فأين التأليف لحكام المسلمين إذن؟ هذا المنهج الوسط الذي يحفظ الأمن والأمان لبلاد الإسلام، تلك المصطلحات لا بد أن تحرر وأن تبين لهؤلاء العوام المساكين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ويظنون أن الناطق بذات كلمة يقصد بها ذات المعنى ولا يفرق بين مراد هذا وهذا. ثم يأتي الأمر الجلل، كيف يواجه هذا التيار العلماني الليبرالي المدني الذي يدعو في دهاء ومقت إلى فصل الدين عن الحياة، يريدها دولة مدنية، وقد رأى أن العسكر أو العساكر على حد تعبيرهم هم حكموا تلك البلاد، فهو يريدها مدنية، فيفهم العامي المسكين أنها لا تعني إلا أن يحكم رجل لا علاقة له بالعسكر، يفهمها هكذا، والرجل يريد من ورائها أمرا خبيثا منكرا وهو إصرار الدين عن الحياة. ارجع إلى مقال كتبه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مما يغدو على 60 عام، ويجب أن ترجع تتعلم وتفهم. ارجع إلى هذا المقال كتب اسمه ولاية المرأة للقضاء، نقل فيه عن امرأة أرادت أن تكون قاضية، ثم نقل رحمه الله أن المرأة لا يصح لها أن تلي القضاء قط في أي نوع من أنواع القضاء، هذا حكم الإسلام والدين. ثم قال أن المرأة قالت في حيثيات دعوتها وفي حيثيات طلبها أنه لا ينبغي، إذ أحال وزير العدل طلب هذه المرأة إلى رجال الدين والأظهر لينظروا رأيهم فيه، فقالت المرأة لوزير العدل لا ينبغي للدين أن يتدخل في الشؤون الاجتماعية البحتة، فإن هذا تخلف عن ركب الحضارة. هكذا قالت منذ 60 عاما. فعلق الشيخ العلامة رحمه الله وأعظم له الأجر والثواب، قال إنا نشكر لهذه البنية، وكانت فتاة صغيرة لتوها تخرجت من مدرسة الحقوق، فتاة صغيرة تريد أن تكون قاضية في رقاب المسلمين ودمائهم. قال الشيخ رحمه الله إننا نشكر لتلك البنية معروفها وجميلها، وربما يعجب الناس من قول، نعم نشكر لها معروفها وجميلها أن بيّنت لنا خبيئة نفوس هؤلاء القوم، بيّنت لنا ما تنطوي عليه ضمائرهم وقلوبهم من وصف للإسلام إذا تدخل في شأن الحياة، لأنه تخلف عن ركب الحضارة. هذا منذ 60 عاما يا صاحبي، فماذا يقول القوم اليوم وقد جرى ما جرى وكان ما كان من انفلات باسم الحرية؟ فماذا يقولون اليوم وتلك كلماتهم على يد بنية صغيرة منهم منذ 60 عاما؟ فبماذا ينطقون اليوم؟ القوم تنطوي صدورهم على مصائب عظيمة وشر عظيم لهذا الدين ولتلك الشريعة، ولكن كيف يواجه أبناء الإسلام، كيف يواجه أبناء المسلمين هذا الشر العظيم؟ هل يواجهوه بمظاهرات تراق فيها الدماء؟ هل يواجهوه بشر وفساد؟ هل يواجهوه بذلك؟ إن هذا يواجه بالعودة للكتاب والسنة، إن هذا يواجه بالتمسك بالحق الصحيح بكتاب الله تعالى. أما الحلول التوافقية هذه لا تنصر دينا ولا ملة. ألم ترى إلى الصحابة يوم جاءوا إلى رسول الله كما عند مسلم وهم وفد عبد القيس، فقالوا وقد نهاهم رسول الله أن يشربوا في الحنتم والدباء والنقير والمقير، فقالوا يا رسول الله ففيما نشرب؟ فقال لهم على أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني يربت على أفواهها. فقال الصحابة معتذرين عن الاستجابة لأمر رسول الله وأن هذا لا يصح ولا يصلح، يخرجون بالعذر والمعذرة طلبا للحل التوافقي الوسط. فقالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان يعني الفئران، فإن وضعنا الماء في أسقية الأدم أكلته الجرذان فلم نستطع أن نحفظ الماء في الأوعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: وإن أكلته الجرذان، وإن أكلته الجرذان، وإن أكلته الجرذان. لا يجوز لكم أن تتعدوا حكم الله ورسوله، أن تتعدوا أمر الله ورسوله بأمثال تلك المعاذر: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. نحن الآن نربي أبناء الإسلام وشباب الإسلام ونساء الإسلام الغيورين على دينهم المحبين للإسلام أن الإسلام ينصح بالمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، أما ما يردده العلماء من تمسك بالكتاب والسنة وعرض عليهما بالنواجذ فهذه سلبية، هذه سلبية، هذا ما يرد عليه أبناؤنا. فماذا سيكون أمرهم في غد إذا نشأ اليوم على مثل هذا الأمر؟ أجل وانظر في الواقع، إن القوم يوم خرجوا بالبعثات التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا، وكانت قلعة الألمانية والمدنية في العالم يوما، عادوا من هنالك معظمين للغرب ولتجاربهم ولحضاراتهم، حتى قال قائلهم: كل نص عظة للنقد حتى القرآن. فكان هذا فجا منكرا لم يقبله المجتمع المسلم، وأنكروه إنكارا شديدا. ثم لا زال القوم يجاهدون عما أرادوا حتى انعكس الأمر، فصار من يقاتل المسلمين بتمسك المرأة بالحجاب والقرار في بيتها أنه لا يجوز لها أن تشارك في أعمال السياسة ونحوها، رجل رجعي، رجل يقول كلام عفى عليه الزمان ولا يصح ولا يمكن أن ينفذ في الحياة. فشى المنكر وعظم الشر، فقف على هذا يا صاحب، وقف الأمر بعين التأمل، وإياك أن يجرك الشيطان أن تتعصب لأحد، لا، خذ الأمر بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله. إن أردت أن يكون فيك غير على أحد فعلى نبيك، فإن أردت أن يكون فيك غير على أحد بعده فعلى أصحابه رضوان الله عليهم. فالحق ممنوح برسول الله وبأصحابه وبعدهم، فالضلال والفتنة والشر والفساد مصداق هذا قوله: ما كان ما إلا أما سئل عن الفرقة النادية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلامة في اتباع رسول الله وفي اتباع أصحابه، لا تتعصب، انظر في الأمر بعين الروية والفهم. إذا ربي أبناءنا أن دينهم لا ينصر إلا بذلك، ثم جاء العلماء يقولون لهم: الزموا المساجد وتعلموا الدين وعلموا الناس وانشروا التوحيد في الأمة. قالوا: ما هذا، ما هذا، كيف يقول ذلك؟ إن هذه سلبية، إن هذا هرب من الموقف، إنكم جبناء عملاء خونة. فيعود الأمر إلى الطعن في علماء الأمة وفي طلبة العلم، والعلماء هم صمام أمان الأمة. بالله عليك، ألا ترى الناس اليوم ينظرون إلى العالم الذي ينكر ذلك في الفضائيات بعين الازدراء والاحتقار؟ ألا ترى هذا وتعايشه وأنت في بادئ الأمر يا صاحبي؟ فكيف بعد أعوام عشرة إذا شب ولده وصار رجلا يسير في الناس مسير الرجال ماذا سيكون الأمر ساعتها. عباد الله، إنما بينكم بين والله عز وجل بين، وبيننا وبينكم القرآن والسنة، نتمسك بهما ونعض عليهما بالنواجذ. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كل هذا منوط بماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالدعوة إلى التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والرسل هو مناط الفوز والفلاح والنصرة والتأييد. اسمع إلى رسول الله وهو يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه، حتى ترجعوا إلى دينكم. لا بد أن نعود إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله، لا بد أن نعود للأمة، وأن للأمة أن تعود بغير العلماء، بل للأمة أن تعلم أن هذا ما كان عليه الصحابة بغير العلماء. فإذا زهدت الأمة في العلماء انتشر فيها الضلال والشر والفساد، فكيف تنصر أمة ضالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نحن في محلة، في بلدة، في خيرة، في قرية، في مدينة، في واد، ولا عالم عندنا، لا نجد إلا أشباه العلماء أو الجهال، فلا نجد إلا هؤلاء فنستفتيهم ونسألهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فما هي العاقبة؟ فأفتوا، يعني الجهال، بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم بفتواهم وأضلوا المسلمين. فالأمة بغير العلماء في ضلال، فأنى لأمة ضالة أن تنصر. لا ينبغي أن يقول المتظاهر أن دعوى العلماء لطلب العلم، فأن يمكث الناس في المساجد ليسمعوا لأهل العلم، لا ينبغي أن يشنعوا على هذا الأمر ويصفوه بالتخاذل والسلبية والجبن، لأن هذا معناه أن تزاهد الأمة في العلماء. وأنا أقول لهم: من الذي أخرج الجماهير وراءكم زرافات ووحدانا إلا من تزاهدون الناس فيهم؟ من الذي أخرج الجماهير إلا هؤلاء المتزينون بزين العلماء أمام العامة وفي نظرهم؟ ولما قيل للشيخ الفقيه إمام الزمان العثيمين رحمه الله يوم أن دعا الناس وبمحضره جمع من المسلمين إلى طلب العلم، فقال له رجل، فقال له: إن الدعوة لطلب العلم تخجيل عن الجهاد في أفغانستان وفلسطين. فقال له الشيخ: وهل خرج المجاهد إلى أفغانستان وفلسطين إلا لما دله العلماء على فضل الجهاد؟ فكيف يكون، كيف يكون الأمة منصورة بالتزهيد في أهل العلم؟ هذا لا يستقيم في منصب الفهم الصحيح. عباد الله، إن الأمة بحاجة أن تفهم حقائق الأمور وأن تفهم ماذا يراد بها. إن الأمة أخذ مشايخها وعلماؤها وأبناؤها إلى أن تدور حرب سياسية ظالمة، فشغلتهم وشغلوا بها عن تعليم الناس وإلقاء العلم وهداية الخلق. وتلك الجماهير التي ربوها في أيام مضت وسلفت سيفقدوها اليوم بسبب انشغالهم عن جماهيرهم. من كان له زرع ونفس يا صاحب إن لم يرعاه ويتعاهد بما يصلحه مات وذهب. فلا بد أن ترعى هذه الجماهير بكتاب الله وبسنة رسول الله كيف يخسر نصرة الأمة على هذا الأمر؟ رسول الله يوم بدر هل حمل سيفا قاتل به؟ لا، مكث في العريشة يدعو ربه ويسأله، وكان دعاء رسول الله من أعظم أسباب نصر المسلمين. ألم يكن نبيكم كما صح عنه إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم لله تعالى؟ عباد الله، إننا ينبغي أن نتعلم وأن نفهم العلم على حقيقته، وأن نعلم الناس وأن ندعو الناس إلى الله رب العالمين. دين الإسلام دين الأمن والأمان، دين الإسلام دين الرحمة والرأفة، دين الإسلام ليس فيه الحرص على الملك والرياسة، دين الإسلام هو الدين العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إننا يجب أن نسعى ليل نهار صباح مساء لنصرة هذا الدين ولنصرة هذه الأمة المكلومة في مصر وفلسطين والعراق والصومال والسودان والشيشان وليبيا وتونس والجزائر، المكلومة في كل مكان وفي كل بقعة إلا من رحم الله. ننصرها بأن نأخذ الجماهير، نأخذهم بأيديهم وقلوبهم إلى الله رب العالمين، إلى الكتاب والسنة، إلى العلم الصحيح، إلى ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سمع عائشة تصب حضرا دعا عليه بالموت، فثبته عائشة فقال لها: يا عائشة، إني لم أبعث طعاما ولا لعانا، إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. هذا دينه وشرعه، أنا لا أمرك أن تتخلى عن دينك، لا، ولكن اسلك السبيل الصحيح. إن الجماهير الطلبة لا تنظر إلى نفسك أنت جالس العوام واسمع منهم، ستراهم في حيرة تائهون لا يعرفون أين وجه الصواب، مع من يمكن، مع من يوافق، مع من يقول أحكام أو يقول مبادئ أو يرفض الأمر بالكلية. تاه الناس في دياجير الخلاف المظلمة ولم يعلموا أين وجه الحق، وبدا لهم رجال الدين حريصين على السلطة والنفوذ. هذا الذي بدا لعامة المسلمين. إن الإسلام عباد الله ينبغي أن يعود إلى قلوب العباد منزه شريف معظم، كالماء الصافي من العذب، الماء الصافي من العين العذبة النقية. وهذا دور العلماء وطلبة العلم، ودورنا جميعا نبين هذا للناس، أن نعلم الأمة. عسى أن يأخذ الله عز وجل بقلوب العباد إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا. اللهم أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم خذه أخذ العزيز المقتدر، خذه أخذ العزيز المقتدر. اللهم خيب مسعاه، خيب مسعاه، خيب مسعاه، خيب مسعاه، خيب مرماه، خيب مرماه، خيب مرماه. اللهم أعده خائب السعي والرجاء، أعده خائب السعي والرجاء، أعده خائب السعي والرجاء. اللهم اجمع قلوب المسلمين على رئيسهم، اجمع قلوب المسلمين على رئيسهم، اجمع قلوب المسلمين على رئيسهم. اللهم أصلح رئيس المسلمين، أصلح ولي أمر المسلمين، أصلح ولي أمر المسلمين، هيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، بصره بالحق ليراه، بصره بالحق ليراه، بصره بالحق ليراه. اللهم اجعل مصرنا الامور وحب ابراهيم وقيام الانقسام والفتنه. اللهم اجمع على الحق قلوب ابنائها، اجمع على الحق قلوب ابنائها، اجمع على الحق قلوب ابنائها. اللهم امن المسلمين في فلسطين، وامن المسلمين في العراق، وامن المسلمين في الشيشان، وامن المسلمين في الصومال. اللهم انتقل من اليهود ومن عاون اليهود وناصر اليهود. اللهم عليك بمن حارب الاسلام وعاد المسلمين. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا، اليك نشكو ضعف قوتنا، اليك نشكو ضعف قوتنا، اليك نشكو هواننا على الناس، اليك نشكو هواننا على الناس، اليك نشكو هواننا على الناس. اللهم اعز المسلمين وانصر المسلمين، اعز المسلمين وانصر المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ورفقة نبيك الامين، ورفقة نبيك الامين. اللهم سلم مصر يا رب العالمين، سلم مصر يا رب العالمين، سلم مصر يا رب العالمين. اللهم خير سعي من ارادها بسوء، خير سعي من ارادها بسوء، خير سعي من ارادها بسوء. اللهم شتت جمعهم، شتت جمعهم، شتت جمعهم، شتت جمعهم. اللهم اوهم قواهم، اوهم قواهم، اوهم قواهم، وردنا وردهم اليك مردا جميلا، ردنا وردهم اليك مردا جميلا، ردنا وردهم اليك مردا جميلا. يا رب لا تسلبنا امننا، يا رب لا تسلبنا امننا، يا رب لا تسلبنا امننا، امننا في بناتنا، امننا في بناتنا، امننا في نسائنا، امننا في نسائنا، امننا في اخواتنا، امننا في اخواتنا، امننا في ديارنا، امننا في ديارنا، امننا في ديارنا. اللهم الامن والامان منك يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام. الحمد لله رب العالمين.